ولكن عليك يا مولانا. الله يزيدك. رب يسلم. ما شاء الله. اسماعيل والله انا فرحان. ما شاء الله. كروان الاهليه. تعالى يا حبيبي يلا. صدق الله العظيم. سلم يا رب. الشيخ زي العسل بس عايزين نسمعه بعجل. وذوقوا عذاب الخلد. تقول الله خلاص سيدنا النبي يا شيخ ما نزلت من العلقه معنا. طب ماشي نعم يعني الله ينجينا الله الله ينجينا يا عم. مش حاجه يا شيخ اسماعيل توكل على الله. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم صدق الله العظيم. Good, good, good.